ملخص كتاب اجعل طفلك يثق بنفسه من أخضر.com لمؤلفه خالد عبد الله الشمروخ. حين يقدم المرء على اتخاذ قرار تكوين الأسرة بادئا بالزواج ثم الإنجاب والتربية، عليه أن يعلم أنه مقدم على مسؤولية شريفة وأمانة عظيمة إن هو احتسب الأجر فيها وأعد لها عدتها. فأن تكون مسؤولا عن زوجة أو زوج ثم عن أبناء تمرون معا بمراحل حياتية مختلفة وأحداث يومية متجددة أمر يحتاج إلى صبر ومجاهدة واحتساب، ويحتاج أيضا إلى تزكية للنفس وتعلم ومحاولة اكتشاف ومعرفة نفس الآخر، ويحتاج إلى فقه للواقع المعيش وطرق التعامل معه، وإلى ترتيب لأولويات الحياة. فالتربية الحسنة تبدأ من قبل أن يأتي طفلك، تبدأ منذ اختيارك لشريك حياتك، ثم تتغير صورها مع الوقت. واطمئن، فلست وحدك، المدرسة معك، أسرتك الكبيرة معك، والمسجد أيضا، وربما الإعلام. في نهاية الأمر تبقى البيوت غراسنا، زراعتنا، عنايتنا بها، تحدد وتسفر عن حصادها مع مرور الأيام وحتى يبلغ بنا الكبر عتيا. نبرهم اليوم فيبرون غدا. عن التربية والمراهقة، وعن البر والعقوق، وعن المؤسسات التربوية والقصص الواقعية والأمثلة الحياتية يتحدث هذا الكتاب. أولا، موضوع الكتاب: خلق الله الإنسان كائنا اجتماعيا بطبعه، يتأثر بمن حوله ويؤثرون فيه، ويكتسب منهم أمورا تتراكم مع خبراته وبالمثل، بل وقد يتبنى وجهة نظرهم الكبرى في الحياة أيضا، والخليط من كل ذلك ينتج لنا أناسا لديهم ثقة بأنفسهم أو مهزوزين. فما هي الثقة بالنفس؟ يذكر الكاتب أنها مجموعة من المعتقدات أو الأفكار التي يرى بها الإنسان نفسه، وهي أيضا تعبير عن تقييم الفرد لقدراته وشخصيته ومقدار تأثيره في الآخرين. وبالتالي نستنتج من هذه التعريفات المجموعات المؤثرة في الثقة بشكل عام، وهي تعامل الفرد مع نفسه، وتعامل الفرد مع الآخرين، وتعامل الآخرين معه، والآخرون دوائر، فإما دائرة مقربة جدا ومهمة جدا، وبالتالي تأثيرها قوي جدا، كالأبوين والإخوة والمعلمين وبعض الأقارب، ودائرة ثانية تليها في الأهمية، وهي دائرة الأقران غير المنافسين له، وأيضا بعض الغرباء ومن يتكرر تعامله معهم، والدائرة الأخيرة حسب تصنيف الكاتب هي دائرة غير مهمة بالنسبة للطفل أيضا وغير محببة له، وهي دائرة التنافس من إخوة أو أقران أو أقارب. وبما أن دائرة الأسرة جاءت في المقام الأول من حيث الأهمية والتأثير، فينبغي بالتالي للوالدين فهم وبذل مجهود أكبر في تنمية ثقة الطفل بنفسه، وهي بالمناسبة تولد معه منذ الولادة، فيولد بنظرة إيجابية عالية للذات تقومها الخبرات والمواقف والتربية أو تقوضها. فالبيئة والقدوة التي يتعامل معها الطفل مهمة جدا من عدة نواح: من ناحية اكتشاف هذه البيئة لمواهبه وقدراته، وبالتالي العمل على تنميتها، ما يزيد من معدل الثقة في النفس. أيضا من ناحية إكسابه وتعليمه مهارات حياتية ولو بسيطة وصغيرة، كالعناية والنظافة الشخصية مثلا، وكذلك من ناحية الثناء والمدح ومعاملته كفرد مستقل لا يقارن بأحد ولو كانوا إخوته، فيؤخذ رأيه ويصوب خطأه، وتذكر له أسباب الرفض، وتوكل إليه أمور تناسب قدراته ومهاراته وتنميها، ويتجاوز عن إخفاقه أو فشله ويقوم، ويعلم كيف يستفيد من أخطائه ويتغاضى عن بعضها، وفوق كل هذا يمنح الحب غير المشروط بأي مما سبق. ثانياً، الطفل القائد. نولد وفينا حب القيادة والسلطة والظهور بين الناس، وهذا الحب قد ينحو منحاً جيداً ونصبح من أعظم قادة التاريخ، وقد ينحو منحاً سيئاً للأسف ونكون من أكبر جبابرة التاريخ وطغاتهم أيضاً. فكيف إذن ننمي ونهذب حب القيادة لدى أبنائنا فتوضع في موضعها الصحيح ولا تتطور إلى شكل من أشكال العنف أو القهر؟ بداية، علينا أن نضع في الحسبان عدة عوامل بجانب عامل الفطرة الذي يولد به الإنسان. تلك العوامل تؤثر في نزوعه وحبه للقيادة، ومنها مثلاً شكله وبنيته الجسدية، أو ترتيبه بين أخوته، أو أن يكون مكلفاً بدور القائد على مجموعة من قبل شخص آخر أكبر، أو من قبل المجموعة كلها. لذا من المهم أن نحرص على ملاحظة وتقويم هذا الحب قبل أن يوضع الطفل في موقف القائد. ولحسن الحظ أن سمات الشخصية القيادية باستقراء تاريخ القادة الناجحين مثلاً واضحة، يمكننا أن نأخذ منها ما يناسبنا. فمن ذلك أننا يمكننا أن نربي أبناءنا على الاستقلالية والمسؤولية، وأن نوكل إليهم مهمات مناسبة لأعمارهم وقدراتهم، ونترك لهم مساحة اتخاذ وتحمل عواقب بعض القرارات الخاصة بهم، وأن نزرع فيهم بعض الأخلاقيات العامة كالصدق والأمانة والتواضع، ونعلمهم مهارات كالحوار والإقناع والنقد البناء والتفكير التحليلي، ونبث فيهم الهمة والنشاط، ونشجعهم على سمو الأهداف والطموحات. وكل هذا مما تتشارك فيه الأسرة مع المدرسة أو المعلم. لكن هناك وسائل تعمل على تنمية القيادة لدى الطفل وتوجيهها بشكل سليم لن يستطيع أحد القيام بها إلا أسرته ووالداه بشكل خاص طبعا. ونبدأ بالهيكل العام لجو الأسرة خاصة العاطفي. ومن العوامل المهمة الإشباع العاطفي للطفل والحب غير المشروط والوقت الذي يوفره الوالدان له ومشاركته في بعض الأعمال. وهناك أمر آخر متعلق بالوالدين نفسيهما، وهو القدوة الحسنة وحرصهما على أن يكونا أفضل نموذج يراه الطفل في سنواته الأولى، وإن لم يكن فلا أقل من أن نقص عليه قصص القادة الناجحين مثلاً. أيضاً من المهم أن نتيح لأبنائنا مساحة من التعارف والمشاركة في أنشطة اجتماعية مختلفة، ما يخلق له فرصة للتعرف على شخصيات وأنماط مختلفة وطرق تفكير متنوعة توسع مداركه وتضعه تحت تحديات متنوعة تكشف له قدراته بشكل عام. ثالثاً، النقلة الكبرى. تعد المراهقة مرحلة فارقة في حياة الإنسان من كل النواحي الجسدية والعقلية والنفسية، وبالتالي فهي تحتاج إلى توجيه وإرشاد كبيرين مع عاطفة أيضاً وصبر طويل، ذلك لأنها عملية تستغرق وقتاً ربما يصل إلى 10 سنوات، فيحتاج المراهق خلال تلك الفترة إلى بيئة تحيطه وتتفهمه وتساعده وتترك له مساحة من الحرية وتشركه في الحياة باعتباره فرداً مستقلاً يحاول أن يكسر بيضة الطفولة ليرفرف بأجنحة الشباب. يذكر الكاتب أن مرحلة المراهقة قسمت إلى 3 مراحل: أولاها المراهقة الأولى التي تحدث فيها التغيرات الجسدية والتي تقع بين 11 إلى 14 عاماً، ثم مرحلة المراهقة الوسطى حيث تكتمل تلك التغيرات وهي بين 14 عاماً إلى 18 عاماً، والمرحلة الثالثة هي مرحلة المراهقة المتأخرة، وهي مرحلة الرشد والنضج، والتي تقع بين 18 إلى 21 عاماً. وحتى نضمن ألا يكسر جناح الشباب تحت وطأة المشاكل والتغيرات التي تعتريهم، فعلينا أن نحاول تفهم كل مشكلة ونترك لهم فرصة للتعبير عن مشاكلهم واحتياجاتهم. فلربما كان الخلل تعامل الأسرة مع الطفل، فمشكلة كالتمرد مثلاً قد يكون السبب فيها عدم قدرة الوالدين على تفهم ومواكبة زمان الشاب وانحسارهم في زمانهم هم بعاداته وتقاليده وطريقة تربيتهم، فتنشأ فجوة بينهم لا تملأ إلا بالحوار الهادئ وبحسن الإنصات وبالتفرغ لهم بعض الوقت وبمشاركتهم في بعض الأنشطة مثلاً. مشكلة أخرى على النقيض تماماً، وهي مشكلة الانطواء والخجل الزائد، فهي تحتاج منا إلى صبر وتشجيع وفتح مواضيع حوارية وإعطائه مساحة للكلام والتعبير عن آرائه. مشكلة شائعة أخرى، وهي مشكلة العادة السرية التي قد تنشأ من وراء الفراغ ربما أو التعرض لمواد إباحية بغير وجود رقابة أسرية، وكذلك تأخر الزواج مع وجود الداعي ربما بسبب الجهل الجنسي. المشكلة الأكبر في عواقب هذه العادة، والتي قد لا تنقطع بعد الزواج كما يظن البعض، وبالتالي كلما كان الحرص والتشجيع على الزواج المبكر أكبر مع وجود صحبة صالحة ووقت مملوء بأمور نافعة، مع الحرص على طقوس معينة قبل النوم كالنوم على طهارة وبملابس كاملة والنوم فوراً عند وجوب النوم وعلى الجنب الأيمن، استطعنا تفادي الوقوع في هذه العادة. وهكذا على تعدد مشاكل الأطفال في مراحلهم المختلفة، فإننا سنجد أن العامل الأكبر المؤثر في الحل هو الأسرة، عش الطائر. رابعاً، التحصيل الدراسي. من المهم هنا أن نتحدث عن مسؤولية الأسرة تجاه التعليم بمراحله المختلفة، والحقيقة أن نجاح العملية التعليمية وارتفاع معدل التحصيل الدراسي لدى الطالب تؤثر فيه عوامل كثيرة: الأسرة والمدرسة والمعلم بجانب الطالب نفسه، وهو موضوع مهم جداً ومؤثر لا على مستوى الفرد نفسه ولا على مستوى الأسرة فقط، بل على مستوى المجتمعات أيضاً، والواقع يشهد بذلك. قارن بين المناطق العشوائية مثلاً ونقيضها. بالطبع ليس التعليم العامل المؤثر الوحيد في تقدم المجتمعات وتطورها، لكنه من أهم العوامل. أما عن المؤثرات الثلاثة فنبدأ بالأسرة. ومن العوامل التي تؤثر في تحصيل الطالب من قبل أسرته مستوى الأسرة الاقتصادي المادي ومدى استعدادها لتحمل نفقات وتبعات التعليم، وإلى أي مدى ينظرون إلى مستقبل أبنائهم. وكم رأينا من أسر يجبرون أبنائهم على العمل وهم صغار نظراً إلى الوضع الاقتصادي للأسرة، فإما أنهم لا يعلمونهم أو يخرجونهم من التعليم لغرض العمل والنفقة. وكذلك استقرار الأسرة والتوافق بين أفرادها وحسن المعاملة بين الوالدين، والتي تنعكس على الأبناء بالطبع، من أهم العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي. وكذلك تشجيع الأسرة وتحفيزها لأبنائها ومتابعتهم والمتابعة بين أولياء الأمور والمدرسة ونحو ذلك، كلها من العوامل المتعلقة بالأسرة. أما عن المدرسة فيذكر الكاتب عوامل، منها تسلط الإدارة مثلاً وسوء المعاملة من المعلمين وتقصير المدرسة في الأنشطة والمهارات المتنوعة واقتصارها على التلقين والامتحانات فقط، وكذلك تكدس وازدحام الفصول الدراسية، كلها مؤثرات في عملية تحصيل الطلاب. بالنسبة للمعلم، فمن المهم أن يتم تأهيله وتدريبه على الطريقة الفعالة للتعامل مع الطلاب داخل القاعة الدراسية وخارجها، وذلك بعقد الدورات والاجتماعات الدورية للمتابعة من قبل المتخصصين، إضافة إلى تنظيم المدرسة لجدول المعلم بحيث كلما كانت هناك سعة في جدول حصصه أمكنه ذلك من متابعة نشاطات ومستويات وتحصيل طلابه بشكل جيد وتجهيز أنشطة ومهارات تعليمية مختلفة وعقد مسابقات ومجموعات عمل داخل الفصل ومتابعتها وتعليم الطلاب أدوات دراسية جديدة كاستخدام الحاسب الآلي وقراءة الرسوم البيانية والتحليل والنقد ونحو ذلك. خامساً، الإعلام كطرف ثالث. الزمان الذي نعيش فيه الآن مختلف عن الأزمنة من قبل، فبدلاً من أن يشترك أجدادنا وكبارنا في تربية أبنائنا، يشترك معنا الإعلام كمؤثر خارجي بشكل إيجابي أحياناً وسلبي في أحيان كثيرة. تتمثل خطورة الإعلام في كونه مؤثراً من جوانب عديدة في الإنسان صغيراً كان أم كبيراً، يزاحم في ذلك ويضع نفسه أمام التأثير الأسري، فنجده يؤثر في العقيدة ابتداءً ومن ثم في الأخلاق والقيم من خلال ما يعرض في الأفلام والمسلسلات وغيرهما من ترويج للفحش والقتل والخمر والمخدرات والعري والاختلاط وغير ذلك مما لا يعد ولا يحصى في هذا الجانب تحديداً. نجد أيضاً أن التعرض غير المنظم لوسائل الإعلام عزل الإنسان عمن حوله وجعله مكتفياً بالمتابعة، مفضلاً لها على الخلطة والزيارات والتعارف الحقيقي الواقعي وغير ذلك على المستويات النفسية والأسرية والصحية وغيرها. بما أن وجود الإعلام وتأثيره واقع لابد منه، فكيف نقلل من حجم الأضرار السلبية علينا وعلى أبنائنا بشكل خاص؟ يعرض الكاتب مجموعة من الوسائل، فمثلاً يرى أن تقوية الجانب الديني وتنشئة الأطفال على العقيدة الصحيحة قرآناً وسنة علماً وعملاً ومعاملة يساعد على صنع رقابة ذاتية في نفوسهم وتحليهم بمكارم الأخلاق التي يستطيعون من خلالها نقد بل وبغض ما يعارض هذا الأساس أو الفطرة السوية بمعنى أصح. أيضاً إشراكهم في النشاطات الاجتماعية كالزيارات العائلية وقضاء حاجات الأسرة وخدمتها، الأهم من ذلك كله الأسرة نفسها، توعية الوالدين أنفسهم بما للإعلام وما عليه، وجودها وحضورها في حياة أبنائها ومشاركتهم بما يشاهدونه وتعليمهم مهارة النقد والتحليل أيضاً، وجود نظام أسري بأوقات ومواعيد محددة ومنضبطة لاستعمال وسائل الإعلام المختلفة. بالطبع ليست جوانب الإعلام كلها سيئة ولا آثاره كلها سلبية، من بعض الجيد فيها أنها تتيح للطفل التعرف على ثقافات مختلفة والاطلاع على بيئات بعيدة عنه، أيضاً عرضها لمجموعة من البرامج النافعة كبرامج الأخبار ونقلها للأحداث العالمية البعيدة عنا، وكذلك برامج التربية والصحة والبرامج الشرعية وما إلى ذلك، وفي النهاية هي سلاح ذو حدين بطبيعة الحال. سادساً، الانحراف بين القسوة والتدليل. ما الذي يمكن أن يسبب انحرافاً للأبناء؟ قد يشغل هذا السؤال ذهن كثير من المربين عند رؤيتهم لمناظر عجيبة من حال بعض الشباب فيتعجبون لماذا حالهم هكذا. بالطبع هناك قائمة من الإجابات الواضحة للوصول إلى أنماط مختلفة من الانحرافات، من ذلك مثلا شعور الطفل بأنه غير مرغوب فيه في الأسرة، يبدو أنه سبب صادم وربما تظن أن لا صلة بينه وبين الانحراف، لكن إن نظرت بتأمل قليلاً إلى ما وراء هذا الشعور نجد تفاصيل أكثر عمقاً. هذا الشعور بالرفض قد يكون نابعاً من عيب خلقي مثلاً، أو من رفض لنوع الجنس كما في بعض الأسر التي تفضل الذكور على الإناث أو العكس، أو من رفض للحمل أصلاً. تخيل أسباباً كهذه تخرج لنا أفراداً عدوانيين ناقمين على أسرهم ومجتمعاتهم تملأهم الكراهية والغضب. ومن النقيض إلى النقيض تماماً، نجد أن الحماية الزائدة والتدليل المفرط والخوف المرضي وبخاصة من قبل الأم ينشئ أفراداً مضطربين تتنازعهم رغباتهم الملبات بشكل مستمر مع النظام والالتزام الذي يعيش به المجتمع والذي لا يلبي كل احتياجات الأفراد بالطبع، وفيه قدر من المحافظة على القيم السليمة. العجيب أن من كانت هذه نشأته قد نجده في يوم من الأيام متمرداً ومنحرفاً، لكن متمرد على من؟ على أمه نفسها إن هي حالت دون تطلعاته ورغباته المتعارضة مع الأخلاق والقيم والآداب. انفصال الطفل مبكراً عن أمه ونشوؤه في أسرة مضطربة تسودها النزاعات والشجار الدائم بين الوالدين، بل وربما السباب والشتم، وأيضاً الغيرة التي تنشأ بين أطفال الأسرة الواحدة ولا يتم التعامل معها بشكل صحيح، وكذلك مستوى الأسرة المادي بل ونظام الفرد نفسه داخل الأسرة. هل هناك نظام يومي، جدول وأعمال تشغله، أم أن الفراغ يملأ حياته؟ كل هذه عوامل محفزة لحدوث انحراف بأي شكل كان لدى الأبناء. وختاماً، أعلم عزيزي القارئ أنك تسمع عن باب هناك في الجنة يسمى باب بر الوالدين. أنا أريدك أن تستشعره حقيقة بعيداً عن كونه كلاماً يلقى في الخطب على المنابر. نعم، هناك باب حقيقي ينتظرك. إن قدرت والديك قدرهما فألنت لهما القول وخفضت لهما الصوت وأخضعت لهما النظرة ودعوتهما بأحب الأسماء إليهما وأثرت راحتهما على راحتك والدعاء لهما على الدعاء لنفسك. واسأل البارين بآبائهم عن البركة في بيوتهم والسعة في أرزاقهم، واقرأ سير الأنبياء أعظم من مشى على الأرض، وتأمل دعواتهم لآبائهم، ولتكن لك فيهم قدوة وأسوة حسنة.